رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب القراءة في المغرب والعشاء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. هذان الحديثان مما رواه الشيخان، يعني كل واحد من هذين الحديثين متفق عليه، وكلاهما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب سورة بعد الفاتحة، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب سورة بعد الفاتحة من أوساط المفصل، لأن سورة الطور ليست من قصارها، وحتى هي من طوالها عند كثير من العلماء. كذلك سورة والمرسلات عرفة، في حين أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التطويل في الصلاة، وقد ورد في الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم سمع الناس يشكون من طول صلاة معاذ، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وأمره أن يقرأ إذا كان إماما بخصار المفصل. وكذلك صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد، فإذا سمع صوت طفل يبكي أوجز من صلاته خشية أن تفتن أمه، يعني يقدر أن أمه تصلي في المسجد وأن الطفل يبكي، فكان يخفف من صلاته. إذن كيف نجمع بين هذين الحديثين وما اتفق عليه جمهور الفقهاء من أن الإمام إذا كان يصلي وخلفه عددا غير محصورين من المأمومين يكره أن يطيل، ويسن أن يقرأ بقصار المفصل، يعني من الضحى فما دون. وكان هذا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الذين يقتدون به قلة، يعني محصورين، معنى ذلك أنهم متفقون على أن يصلي بهم بهذه الشاكلة، نعم، فلا مانع عندئذ. هنا هذا الحديث الأول: سمعت رسول الله قرأ بالطور في المغرب، إما أن نحمله على أنه صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من سورة الطور، قرأ بالطور، لا يشترط أنه قرأها من أولها إلى آخرها. مثلا الإنسان يقرأ آيات من سورة الأعراف، فيقال: فلان قرأ بنا، أي لما اقتدينا به وصلى بنا إماما قرأ سورة الأعراف. لا يشترط أن يكون معنى ذلك أنه أتم سورة الأعراف من أولها إلى آخرها، المهم أنه قرأ هذه السورة، أي قرأ بعضا منها. فإما أن نقول إنه صلى الله عليه وسلم قرأ جزءا من سورة الطور، أو أن نقول إن الذين كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم محصورين، وكان الكل راضيا بهذه الإطالة. لابد من أن نحمل الحديث على هذا أو ذاك. هذا مع العلم أنه يستثنى من هذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء الحالات الخاصة، يعني يسن في صبيحة يوم الجمعة أن نصلي، إذا صلينا صلاة الصبح أن نقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة السجدة، وأن نقرأ في الركعة الثانية سورة الدهر، وكلاهما مخالف لما ذكرناه الآن. هذا يستثنى من القاعدة. كذلك يسن يوم الجمعة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. وكلاهما ليس من قصار المفصل، لكن مثل هذه الحالات مستثنى. وبهذه المناسبة أقول كثيرا ما يسألنا بعض الإخوة، لماذا هذه المداومة على تكرار هاتين السورتين يوم الجمعة؟ يعني يحبذ بعض الإخوة أن نقرأ سور أخرى. السبب أن هذه هي السنة، هكذا قال العلماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يقرأ سورة الجمعة وهي أطول، أو سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية وهذه أقصر. وبما أنها سنة فنحن ما ينبغي أن ندع السنة. أما الحديث الثاني وهو الذي يرويه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، يقرأ والمرسلات عرفا، يترى يقرأها كلها، يقرأ نصفها، يقرأ بعضا منها، كل ذلك محتمل. فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، ذكرتني شيئا، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. في المغرب كذلك نقول في هذا الحديث ما قلناه في الحديث الأول، إما أنه صلى الله عليه وسلم قرأ جزءا منها، ويصح أن نقول إنه قرأ سورة المرسلات، وإما أن يكون كل الذين كانوا خلف رسول الله عدد المحصورين، لو 40 محصورين ووافقوا على أن يطيل بهم لا إشكال عندئذ. على كل هذا يدل على أنه يسن للإنسان إذا صلى أن يقرأ في الركعة الأولى وفي الثانية بعد الفاتحة سورة أو شيء من القرآن، لا يشترط أن يقرأ سورة كاملة، إما سورة أو مقدار ثلاث آيات من أي من كتاب الله سبحانه وتعالى. أما في الركعة الثالثة والرابعة فقد اتفق العلماء بما فيهم الإمام مالك على أن الإنسان لا يقرأ لا في السورة لا في الركعة الثالثة ولا في الرابعة إلا فاتحة الكتاب. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، يعني سورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية، ثم قال في الثالثة: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه. كان يصلي خلفه على ما يبدو، نعم، وكان قريبا منه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحديث يشكل عليه الشيء اللي ذكرناه الآن، قلنا في الركعة الثالثة من أي صلاة، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، العصر، يكره أن نضيف إلى الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة قراءة أي سورة من القرآن. طيب، هنا الأمر على خلاف ذلك. أولا هذا الحديث ليس مرفوعا، هذا من عمل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وليس حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وسيدنا أبو بكر أكيد كان حريص على اتباع السنة والتمسك بما كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخريج هذا الأمر، يعني العلماء قالوا بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو رأى من يرى القرآن، لا سورة ولا مقدار السورة من آيات أخرى من كتاب الله عز وجل، لكن يجوز للإنسان في الصلاة أن يدعو الله سبحانه وتعالى بشرط ما يكون بين الآيات، يعني هو أمير الفاتحة مو بين الآية والآية من الفاتحة يروح يوقف من القراءة ويروح يدعي، لا هي لا، لأن هذا الفاصل يبطل قراءة الفاتحة، يشترط التوالي الموالاة. نعم، لكن لما تخلص الفاتحة والإمام عم يقرأ قرأ آية فيها التخويف من مقت الله، يسن أن تستعيذ بالله من مقته، قرأ آية فيها الترغيب بمثوبة الله وفضله، يسن أن تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، لا بأس ولا مانع. فسيدنا أبو بكر عندما انتهى من قراءته للفاتحة قرأ هذا لا بنية أنه قرآن، ولكن بنية دعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الكلام بنية، هذا قراءة هذه الآية بنية الدعاء، لا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. والفقهاء قالوا الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، وكذلك الحائض والنفساء، ولكن لو قرأ كل منهم مثل هذه الآية بنية الدعاء لا ضير ولا مانع. نعم، لكن كما قلنا هذا الدعاء متى يكون؟ بعد انتهائك من القراءة، من قراءة الفاتحة، أما عندما تقرأ سور أخرى أيضا لا مانع. ومن هنا ندرك أن بعض العوام عندما يصلون مقتدين والإمام يقرأ الفاتحة، عندما يقرأ الإمام قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، البعض يقول نستعين بك يا رب وما بعرف شو، بيقرأ كلام من هالنوع. نعم، هذا لا، هذا لم يرد، وربما كان وهو يقرأ الفاتحة يقول هذا الكلام، هذا ربما يبطل الفاتحة ومن ثم يبطل الصلاة. نعم، يبطل الركعة يعني طبعا. إذا هذا هو تفسير موقف سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وإلا فالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم متفقون على أنه في الركعة الثالثة والرابعة إنما نقرأ الفاتحة فقط. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر، هذا كان من شأن عبد الله بن عمر، وكل العلماء أخذوا بخلاف ذلك، هذا اجتهاد سيدنا عبد الله بن عمر. أما الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا في الركعة الثالثة والرابعة تكره قراءة سورة مضافة إلى الفاتحة. طبعا هذا ما فهموه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الصحيحين من حديث قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر إلا أم القرآن. نعم، وهذا الحديث متفق عليه، والكلام ليس خاصا في الظهور، ما دام معنى الكلام أنه أي صلاة ركعة التي بعد الثانية الثالثة والرابعة كان عليه وسلم لا يقرأ فيها إلا بالفاتحة فقط. حديث سيدنا عبد الله بن عمر أو عمله هذا ليس حسن. يعني العلماء لما بيكون في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي عم بيخالف عمل بعض الصحابة، بماذا نأخذ؟ نأخذ بقول رسول الله أو بعمله ولا نأخذ بعمل الصحابي، ذلك لأننا نفترض أن الصحابي مجتهد أو ما بلغه ذلك الحديث المتفق عليه آنذاك، ربما مبعدان وهنالك نماذج كثيرة من هذا القبيل. أما أنه سيدنا عبد الله بن عمر بعض الحين كان يقرأ سورتين وثلاث سور بعد الفاتحة في الركعة الواحدة فهذا لا ضير فيه ولا كراهة. وقد صح أن بعض الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا يقرأ بعد الفاتحة بسورة ويضم إليها سورة الإخلاص، يعني كل ما قرأ سورة بعد الفاتحة يضيف إليها سورة الإخلاص. فقال صلى الله عليه وسلم لهم سألوه لماذا يفعل ذلك، فسألوا فقال إنها يعني هذه السورة فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بصفة الرحمن، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحبه. إذن ما في مانع، يعني ما في مانع واحد يقرأ سورة الضحى بعدين يقرأ بعدها قل هو الله أحد أو يقرأ كمان سورة ثالثة، هذا ما في مانع، لكن على أن يكون ذلك إما في الركعة الأولى وإما في الركعة الثانية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون، يعني قرأ في إحدى الركعتين الأوليين سورة والتين والزيتون أي من قصار المفصل. نعم، وهذا هذه كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام. في شغلة ثانية، هذا احتمال ثالث ما ذكرناه، النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يستحب لأمته شيئا دون أن يلزمهم بذلك يخالف عمله في حالات نادرة. لماذا؟ حتى يفهم الناس أن هذه العادة التي يثابر عليها ليست واجبة. فنحن نأخذ العمل النادر، ما نتبعه دائما، نأخذ العمل النادر لكي نعلم أن العمل الذي يثابر عليه رسول الله ليس واجبا، وإلا لما خالفه في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. فلما قرأ بسورة الطور مرة يعني أنه ما اعتدت عليه بينكم من قراءة سورة من قصار المفصل ليس واجبا وإنما هو شيء أستحبه لكم. يعني مثلا على هذا يسن بالاتفاق إذا شرب الإنسان الماء أن يشربه يشربه جالسا، هذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه في البخاري باب اسمه باب شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، شرب يعني حصل هذا. نعم، بقى ممكن واحد يشوف هذول غلطانين، من هذا من السنة واحد يشرب الماء هو جالس؟ هل البخاري ورد حديث صحيح أنه شرب الماء قائما؟ نعم، نقول هذا الحديث صحيح تماما لا يبين الجواز، لو لم يفعل ذلك لظن كثير من الفقهاء والمجتهدين أن شرب الإنسان الماء جالسا واجب وأنه إذا شربه قائما أثم، لأن النبي ولا مرة عمل هيك. فلطفا من الرسول بنا صلى الله عليه وسلم بخالف عادته مرات حتى نحن نعرف بقى انه المثل في ناس بعض من المتاخرين الاحناف يعني قالوا يسن، نحن كمان نعمل مثل حكايه النبي، يعني العلماء مثلا بيقولوا انه صحيح السنه ان يوم الجمعه الواحد صلاه الصبح يرى في الركعه الاولى السجده والركعه الثانيه هل اتى؟ لكن كل شهرين ثلاثة خلي الإمام يغير عادته مثل ما كان النبي بيشتغل، مشان العوام ما يظنوا أنه قراءة السجدة وقراءة ثلاثة واجب، وفعلا في ناس ربما بيظنوا هالشيء هذا. نعم. باب العمل في القراءة. حدثني يحيى عن مالك، يعني متى نقرأ وكيف؟ عن نافع عن إبراهيم، عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسيج، يعني الحرير، نوع من الحرير طبيعي، وعن تختم الذهب، الرجال طبعا نهى الرجال عن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. محل شاهدون مو محل، واحد عم يركع يروح يقرا شيء من القران. سبح الله ما تشاء وعظمه ما تشاء لانه مكانه، واطل في ذلك ما تشاء، لكن ان ترى قران لا مو مكانه. نعم. هذه الامور ثلاثه لها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرير الطبيعي، ولا نقيس عليه الحرير الصناعي الان، الناس بيقولوا ايه هذا انعم بريق اكثر، هذه امور تعبديه لا يجوز القياس فيها. شوفوا ثلاث اشياء ما فيها قياس، العبادات ما فيها قياس، الكفارات ما فيها قياس، والنذور ما فيها قياس، والحدود اربع امور والحدود ما فيها قياس، مثل ما جاءنا ناخذ. نعم. الا العبادات، الكفارات، النذور، الحدود. الحدود. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي حازم تمار عن البياضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراءه. عن يصلوا يضعون يصلوا حاله سنن، كل واحد أن يرفع صوته شكل بالقراءة. فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ما يشوش يعني، حتى لو يعني كيف كانت الصلاة، إذا كانت الصلاة سرية ذات مبينة، نعم ما لازم الإنسان يرفع صوته، ولكن يجب أن يسمع نفسه حتى ينال عنه أن يرى. أما إذا ما حتى هو ما يسمع صوت حاله أي قراءة اسمه، لكن ما ينبغي أن يعلو صوته أكثر من ذلك في السرية. وأما في الجهرية فإذا كان في المسجد أكثر الناس كثيرون كذلك يكره، يسمع صوته بشيء من الجهر، ولكن ما ينبغي أن يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجهر بعضكم على بعض. شوف كلمة على يعني بحيث أن يشوش عليه. أما إذا رفع صوته بحيث يسمى أنه قد جاهر دون أن يشوش على صاحبه فلا بأس عندئذ، لا بأس. وعندما يكون المصلي مأموما فهذا من باب أولى. في بعض الناس يكون واقف وراء الإمام وبيتفصح بالقراءة وبيصير يرفع صوته بيهمس بصوته، هذا غلط وهذا مكروه. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة بالقوم ثم سلم فالتفت قائلا من الذي كان ينازعني قراءتي، مين منكم اللي كان عم يشوش علي بالقراءة؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بحيث هو يسمع صوت حاله همسة لا أكثر من ذلك. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. وهذا مستند الإمام أبي حنيفة في هذا الموضوع. أساس القضية يا ترى، طبعا افتتاح الصلاة إذا قصدنا الافتتاح افتتاح الكلي الأساسي والإضافي فهذا بالاتفاق كلام عمل سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان هو الحق. يعني امتى بيكون افتتاح الصلاة؟ لو نقول الله أكبر، شو نرى أول ما نصلي؟ وجهت وجهي أو سبحانك اللهم وبحمدك. هل نقرأ قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، لا نقرأ إطلاقا. هذا محل اتفاق، ما في خلاف إطلاقا. فإذا افتتحنا القراءة التي هي ركن من أركان الصلاة ففي ذلك خلاف، يا ترى البسملة آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة، في ذلك خلاف، هذا موضوع ثاني. عند الجمهور هي آية من الفاتحة، عند السادة الأحناف ليست بآية من الفاتحة. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. نعم، وهذا محمول على الصلاة الجهرية، أي عندما كان يصلي في خلافته إماما كان يجهر، وكان إذا جهر تسمع قراءته من خارج المسجد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، لاحظوا هنا هي مسألة دقيقة، فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. هي بتصير مع المسبوقين، دخل المسبوق صلاة المغرب والإمام بالركعة الثالثة لو فرض الثالثة فيها جهر ما فيها جهر، طيب لو صلى معه الركعة الثالثة سلم الإمام وفز، لما فز هذا المسبوق ليكمل هالركعتين اللي عم يصليهم لحاله، هدول الأولى والثانية ولا الثانية والثالثة؟ عند الجمهور منهم الإمام الشافعي لا، هدول الأولى والثانية، يعني أنا لما ابتديت بالإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب هو عم يصلي الثالثة، كمان هي بالنسبة لي ثالثة. نعم، وصلاته صلاتي بعد ذلك منفردا هي قضاء لما فاتني، يعني الأولى والثانية، إذا أجهر بها أم لا أجهر بها. وهذا ما كان يفعله عبد الله ابن عمر. في بعض الفقهاء الآخرين يقولون لا، الإمام يعني المقتدي تعلقه بالإمام أكثر من ذلك. نعم، أو العكس تماما، يقولون الإمام إذا كان عم يصلي ركعة ثالثة أنت عم يصلي ركعة الأولى، فأنت تصلي ركعة الأولى لأن صلاتك مستقلة وصلاة مستقلة، لحقت معه ركعتين من الظهر وراح عنك ركعتين، أنت عم تصلي معه ركعتين الأولانيات شياتك، لما بتفز مشان لحتى تصلي بتصلي ركعتين الأخيرتين على هذا الرأي، وانت عم تصلي وراء الإمام الركعتين الأخرين بتقرأ وراء بعد الفاتحة سورتين، لأن انت شو عم تقرأ؟ الركعة الأولى، انت عم تصلي الركعة الأولى وصلي الركعة الثانية، إذا عم تقرأ فيهم، ولما بتفز ما بتقرأ شيء. أما إذا قلنا لا، انت عم تلحق الإمام هي الركعة الرابعة الرابعة الثالثة تقرأ متحتيته، تقرأ الفاتحة إذا كنت انت عم تسر، إذا كانوا صلاة سرية وأنت شافعي المذهب أو مالكي مثلا، ففي هذه الحالة تقرأ فقط الفاتحة لا تقرأ معه شيئا آخر، لأنك تصلي صلاته ولأنها تعد كما تعد له. لما بتفز لتجيب الركعتين الثانية تبتلي بقى تقرأ ساعتها مع الفاتحة سورة أخرى. نعم، ففي خلاف. نعم، أنا يمكن حكيت العكس، لا أدري كيف قلت، عند الشافعية المأموم مستقل على الإمام أكثر بكثير مما يرى الأحناف، فعند الإمام الشافعي أنا لما بلحق الإمام وهو يصلي الثالثة والرابعة أنا أصلي الأولى والثانية، عند الإمام أبو حنيفة لا، المقتدي مرتبط ارتباط كبير بالإمام، انا عم صلي متحكيته هو بالثالثة والرابعة انا كمان عم ضرب الثالثة والرابعة، هذا هو الخلاف. وعن مالك عن يزيد بن رمان انه قال كنت اصلي الى جانب نافع بن جبير ابن مطعم فيغمزني فافتح عليه ونحن نصلي، بيصدق انه نافع بن جبير عم يصلي امام هو من جنبه واقف بيرى يغلق عليه، فيشير الى صاحبه الذي يصلي الى جانبه انه انا ما بعرف شو بعد من الايه، فيفتح عليه. معنى ذلك ان الانسان اذا اغلق عليه في الصلاه لا مانع ان يشير الى صاحبه باي طريقه انه قد اغلق عليه، وعلى الاخر اذا كان يعلم ان يفتح عليه، لكن مو بنيه انه ينبهه، بنيه قراءه القران. ثم قال: باب القراءه في الصحف. والحمد لله رب العالمين.